بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الصيام، تكلم في باب قيام رمضان. قيام رمضان له فضيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت إن صمت رمضان وقمته، فقال: تكون من الصديقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان بيغفر ليه؟ الذنوب الخوالي، ما تقدم، يعني ما تقدم قبل ذلك من الذنوب حتى لو كانت كثيرة. وقيام رمضان فيه فضيلة تربوية بربي الإنسان ويعوده على قيام الليل وصلاة الوتر. وقيام الليل شعار الصالحين ودأب الأنبياء والمتقين. وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال عز وجل عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة عامة والأمة على قيام الليل، فمن أول ما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة. وقال في الحديث الحسن: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وجاء في رواية أخرى: مطردة للداء عن الجسد وإن كان فيها مقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل طوال العام وطوال السنة صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه إلا لوجع أو عذر، وكان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم، يعني تتورم وتتشقق. فتقول له عائشة: تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني ركعته طويلة. ثم يصلي 3. وفي حديث آخر قالت عائشة: كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. شوف الوصف، طويلتين طويلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. حديث حذيفة أنه يقول: صليت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، يعني هيقرأ 100 ركعة، 100 آية ويركع. فمضى، فقلت: يقرأ بها في ركعة. طب خلص البقرة النبي صلى الله عليه وسلم ويركع، ده حذيفة واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنهى البقرة وافتتح النساء، فأنهى النساء افتتح آل عمران، واخد بالك كمان ايه؟ بيقول: يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها سؤال إلا وقف فسأل، ولا لآية فيها تعوذ إلا وقف فتعوذ. ثم ركع فأخذ يقول: سبحان ربي العظيم قريبا من قيامه، يعني وقت طويل قريب من ايه؟ من قراءة البقرة والنساء وآل عمران. في حديث عبد الله بن مسعود بيقول: وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أصلي فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. هممت أعمل حاجة مش كويسة؟ قال: وما هممت؟ قال: أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هنمت أنا أقعد وسيب الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وأنا صلي وأنا قاعد يعني خدت بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. أنت عارف قيام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك، وفي حد ما يحبش النوم ها؟ ده سلام عن النوم جميل ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك النوم والزوجة الحسناء الحبيبة المحببة إلى قلبه ويقوم يصلي لربه. عائشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ها؟ وبلت خمارها وجاءت فجلست بجواره فقال يا عائشة ضريني أتعبد لربي، فقالت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ركعات طويلة ها؟ ويصلي كثيرا من الليل صلى الله عليه وسلم، وهذا كان دأبه حتى تتورم قدمه. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للسيدة عائشة بصي رجلي عاملة ازاي؟ أبدا. فقالوا ايه؟ قالوا شغل النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته لربه ومناجاته لمولاه عن ألم البدن، كانش بيحس بيه. ليه؟ مستشعر حلاوة المناجاة والأنس بالله سبحانه وتعالى. كان تعبانين خالص بقى، تعبانين خالص بقى، بيصلي خمس ركعات خدت بالك ويقرأ في كل ركعة خمس آيات، يقول لك 25 آية الله أكبر، فرحان أوي خدت بالك وهو تعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا قيام رمضان، كأن رمضان أنت ممكن تبدأ منه ويبقى منه المنطلق اللي أنت تتعود على الطاعة والعبادة وتهذب النفس. والنفس بص خد بالك يعني لا تتعود على الخير إلا بنوع من التعب والمشقة، ويبقى فيه نوع من الجبر والإكراه. يقولوا إيه؟ النفس كالطفل، إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه انفطم. يعني الولد الصغير ممكن يفطموه عنده 9 شهور وعنده سنة، خدت بالك؟ لو سابوه يرضع، عايز يرضع سنتين وممكن يدخل في السنة الثالثة كمان، رضاع ساهل بدل ما يقعد دغدغ الأكل وخدت بالك. لا، فهي نفس الإنسان عامل زي ايه؟ الطفل ده حسب ما تربيها. تربي نفسك على الكسل، عايزة ايه؟ عايزة تنامي؟ نامي. عطشانة صعب عليك الصيام؟ افطري. تبدأ النفس تبقى ايه؟ كسولة، عندها خمول، تحب الدعاء، تحب الراحة. لكن لو بدأت تأطرها على الحق خدت بالك وتعودها على الخير، ما انتش نايم لما تصلي الوتر، لازم تقوم تصلي الفجر، لازم تروح تصلي في المسجد، لازم تقرأ قرآن، تعود نفسك على الخير، تبدأ النفس تلين معك وتتعود على الخير. وكما قال بعض السلف الخير عادة. الخير ايه؟ عادة. تعود نفسك على الخير تبص ليها تعتاد الخير وتحب الخير. يعني بعض الناس لم يكن يصلي أصلا، يعني الصلاة دي لم يكن يعرفها وتعود على الكسل، فلما ربنا سبحانه وتعالى من عليه وأخذ بيديه وبدأ يصلي أصبحت الصلاة يعني جزء من حياته. حتى أنه لو فرط في فرض من الفروض يشعر أن هناك شيئا ناقصا في حياته رئيسيا. فأنت تعود نفسك على الخير. وجميل أوي الأيام الفاضلة المباركة دي، شهر شعبان وشهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. تعود نفسك على الايه؟ الخير والطاعات، وتبدأ بقى تأطرها، والنفس بقى بيحصل لها انكسار بقى بالجوع والعطش ها، فتجوع وتعطش بالنهار وتصلي بالليل، تبدأ النفس تلين ها وترتقي بها إلى المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي. هنا ذكر أحاديث في الحث على قيام الليل أو قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتفق عليه. من قام رمضان إيمانا، يعني إيمان بمشروعية ذلك وأن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن له أجر عظيم عند الله، واحتسابا يعني مخلصا محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قيام رمضان يا إخواني يجوز فرادة ويجوز جماعة، وإيه الأفضل؟ في خلاف بين العلماء، هل الأفضل الواحد يصلي رمضان قيام رمضان في بيته لوحده، ولا الأفضل يصلي مع جماعة؟ بعض العلماء بيقول الأفضل لوحده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول عليه الصلاة والسلام. طيب ماشي. بيقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة لا تكون في البيت. طب قالوا دي فريضة ولا نافلة؟ نافل. تبقى تصلى فين؟ في البيت. ده اللي بيفضلوها بيقولوا الأفضل في البيت على المسجد. لكن الفريق الآخر قال الأفضل أنها في المسجد. ليه؟ قالوا خص قيام رمضان من بين النوافل بفضيلته في المسجد بأدلة. أولا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، خد بالك من الحديث ده، يوما ويومين وثلاثة قيام رمضان في المسجد جماعة. فانصرف صلى الله عليه وسلم من ليلة الثالثة فقال له الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني ما تصلي بينا كمان لحد من ايه لحد الفجر. يعني الصحابة مستمتعين بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيامه ايه ليلة في رمضان في جماعة، بخلاف الايه النوافل الأخرى. خلاف النوافل الأخرى. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فعل ذلك وقال لولا أني أخشى أن تكتب عليكم، يعني منعوا من الاستمرار عليه الصلاة والسلام. يعني قلنا هنصلى كم ليلة؟ ثلاثة. خدت بالك في الليلة الرابعة لم يخرج إليه، قال إيه؟ خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. فلما زال هذا المانع اجتمع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صلاة التراويح، وظلت هذه سنة مستمرة إلى يومنا هذا، إن صلاة التراويح في رمضان تؤدى في جماعة في المسجد، تؤدى في جماعة في المسجد. وده أفضل من أن تصليها وحدك، خاصة أن أغلبنا يعني بيبقى عنده ضعيف الهمة. وانت عارف البيوت، كثير من البيوت لا تشجع على الطاعة، حتى ربما يكون الرجل رجل صالح ورجل فاضل ومحب للخير، يروح بقى يلاقي أولاده ويلاقي زوجته ويلاقي إخواته ويلاقي أصحابه قاعدين بقى في رمضان قاعدة صمر، خدت بالك، يصمر معه يتحدثه، ها وسلام بقى انت يا ابني ما أكلتش الخشاف بتاعك، أكلت القطيفة، أكلت مش عارف الكنافة، ليه يا حبيبي ما تاكلش، احنا في رمضان يا ابني، فين وفين لما يجي رمضان اقعد، ها وتنسى بقى ليه التراويح. فالمسجد بيئة المسجد بتشجعك على ليه؟ بتشجعك على الصلاة. قاعد في المسجد انت لحد ما الإمام يخلص صلاة هتصلي، ما هتعمل ايه يعني؟ لا في كنافة في المسجد ولا في كلام من انت، فيبقى قاعد في المسجد يبقى هتصلي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالصلاة والتواجد في المسجد خير كبير وثواب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا قيامه وصيامه. طيب ده بالنسبة لصلاة قيام رمضان في المسجد ولا في البيت، وقلنا في المسجد ايه افضل، ده الراجع ان شاء الله. طيب هل الافضل ان تصلى 20 ركعة كما جاء عن بعض اهل العلم، او 36 كما هو مذهب مالك، ام تصلى 11 ركعة؟ في خلاف طويل بين العلماء. السيدة عائشة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وده السنة الايه المستمر. في حديث واحد بس في احتمال قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 13 ركعة، لكن غير كده ما كانش بيزود النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة. فلا شك طبعا ان اكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في احاديث كثيرة واثار مستفيضة ان السلف صلوا 20 ركعة في رمضان، 20 ركعة تراويح بعدين 3 ايه وتر يبقوا 23، واخد بالك؟ طب قالوا ايه العلة في كده؟ قالوا العلة في ذلك ان بدأوا يخفون الصلاة فاكثروا من الايه من الركعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 11 ركعة بس زي ما قلنا ايه ركعات طويلة، ها. طيب ربما بعض الناس يعجز عن التطويل في الايه في القيام، فجعلوا العدد مكان الايه التطويل. وبهذا ذهب يعني الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد والثوري والجمهور ان صلاة التراويح تصلى 20 ركعة ويوتر بثلاث. والإمام مالك يعني قال أنها تصلى 36. كل هذا جائز وكل هذا حسن، دي من النوافل المطلقة، من النوافل الايه المطلقة. الخلاف بس في الأفضل، يعني أيهما ايه أفضل، يعني هل 20 أفضل ولا 36 أفضل ولا 11 أفضل؟ هقول لك أنا 11 أفضل، بس لما تصلي ايه ركعات طويلة. يعني نقل عن السلف أنهم كانوا يصلون إلى قرب الصحر، قرب الصحر، حتى يخافون أن يفوتهم الفلاح، الفلاح اللي هو السحور يعني، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ويرون أن الرجل لو قرأ البقرة في 8 ركعات قد خفف. لو قرأ سورة البقرة في 8 ركعات تهي الموضوع، تعبان ولا ايه النهاردة؟ ها؟ يبقى خفف، خدت بال حضرتك؟ فشايفين ليه؟ أن الصلاة المدة تكون طويلة. ها؟ فدلوقتي لما ضعفت بقى الهمم، ها؟ فبدأوا يستعيدون عن تطويل القراءة بتطويل الايه؟ بتعدد الايه؟ الركعات، الزيادة في عدد الركعات. وكل جائز وكل حسن إن شاء الله. أيوه أيوه والله إلى الله المشتكى. والله فعلا والله بعض المساجد يعني زي ما أنت حضرتك بتقول كده، صلي الايه؟ بآية واحدة في الركعة، آية أخبر حضرتك. أطول ركعة عندهم اللي تقرأ فيها قل هو الله أحد، دي أطول ركعة. إلى الله المشتكى. خد بالك هذا لا يشرع، يعني والله يعني لا يشرع أبدا. يعني أقل يعني بعض السلف يقول يعني ما أحب أن يخل القراءة عن جزء. خد بالك، طب يا أخي الناس مش مستحملة، طب نصف جزء. واخد بال حضرتك، استمع القرآن مثلا نصف القرآن، لكن بعض الناس بيخل إخلال شديد في صلاة التراويح، وبعدين إيه؟ ركوع، سجود، قيام، قعود، تدريبات رياضية مش صلاة. خدت بال حضرتك؟ لا، المفروض يبقى في الصلاة فيها إيه؟ يعني أقل ما يكون، يكون في تأني. خدت بال حضرتك؟ اطمئن راكعا، اطمئن ساجدا. ممكن يصلي هو واحد، يصلي هو واحد. خدت بال حضرتك؟ فيش إشكال. لكن آية دي صعبة أوي، يقرأ آية في الركعة. خدت بالك؟ بعدين ده كمان بناء إيه؟ الآيات اللي في المفصل، قاف والقرآن المجيد، الرحمن علم القرآن. خدت بالك؟ على طول بسرعة كده واحدة، الله المستعان. تقول إيه؟ أيوه. والله احنا نخشى ان من يصلي بهذه الطريقه لا يكتب له اجر قيام رمضان. خدت بالك؟ يعني اقل الصلاه يعني ان تكون صلاه حتى لو كانت خفيفه، بس يكون فيها ايه؟ تمهل وترسل واطمئنان. ها؟ اما بعض الناس لما هو يقرا في ايه في الركعه متى يخشع، متى يطمئن؟ عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. اتفق عليه. شد مئزرة قيل هو كناية عن الاجتهاد والتشمير والجد في العبادة، أو هو كناية عن اعتزال النساء، والأول أولى، هو كناية عن الاجتهاد في العبادة. وأحيا ليله وأيقظ أهله للتعاون على الخير. وده أمر خد بالك مهم، والله مهم جدا، اللي احنا من دلوقتي كلنا نهيئ نفسينا وبيوتنا لرمضان، عشان يبقى في تعاون على البر والتقوى. انت عارف حضرتك في بعض البيوت يبقى في عندهم شاب في الثانويه العامه بيشيلوا التلفزيون، الاب يقول لهم قرار مفيش تلفزيون، العيال يعيطوا طب الكرتون، طب الماتش، مفيش ماتش، عندنا قضيه خطيره مصيريه. الشاب في الثانويه العامه لازم يجيب مجموع طبعا، ماليه يبقى احنا اضحوكه امام الناس، الناس كلهم يسبقونا والعيال كلهم ينجحوا وانا ابني ما يجيبش مجموع؟ كلا لا يكون. ها؟ نضحي معلش يا اولاد، نضحي بالتلفزيون شويه لحد بس ما يخلص امتحانات. طب يا اخي بتضحي عشان الامتحانات؟ طب ما تضحي لله، شيل التلفزيون عشان ربنا سبحانه وتعالى، لوجه الله يا اخي، عشان رمضان. والله فرصه عظيمه رمضان، والله بيصعب عليك اللي يدخل رمضان ويطلع منه زي ما دخل زي ما طلع. أنا أشك أن ربنا قبل صيامه أو قيامه، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيه؟ غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار. وبعدين يدخل ويطلع زي ما هو، ده غفر له، ده مش أكيد المغفرة دي بيبقى ليها أثر؟ ولا لا؟ مش أكيد. عشان كده قالوا من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. دي علامة طيبة. لما تلاقي نفسك أنت منشرح للخير، عملت حسنة ومنشرح لحسنة ثانية حتى لو من نوع تاني، خلص بالك، يعني صدقت بصدقة فنفسك هي منبعثة اللي أنت تصلي، صليت نفسك منبعثة اللي أنت تصوم، صمت نفسك منبعثة اللي أنت تحج. حاجة جميلة. يبقى ده علامة على ليه؟ على قبول الحسنة الأولى، خدت بالك. فلما الإنسان بقى يبقى يفعل الخير ويخرج منه إلى السوء، أو كما دخل كما خرج، يبقى ده علامة على الإفلاس، إنه لم ينتفع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فدي مسألة مهمة اللي احنا نتعاون على البر والخير والتقوى في هذه الأيام. لا بأس، لا بأس اللي احنا في رمضان مثلا تتفق مع إخوانك يبارك كل يوم مثلا ورد من مدرسة القرآن. مدرسة القرآن في رمضان سنة. تتعلم القراءة. كثير من شباب المسلمين لا يحسن قراءة القرآن. كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في رمضان يدارسه ليه؟ القرآن. فيش معنى ان احنا نعمل حلقة كده في المسجد لمدرسة القرآن، قراءة القرآن، تجويده، تفسيره، خدت بال حضرتك، ويبقى فيه تعاون على البر والتقوى. يا سلام، كل يوم بعد العصر كده يبقى فيه ساعة، ساعة ونص. ورمضان جاي في الصيف الحمد لله، يعني هيبقى النهار طويل وهتبقى انت بعد العصر تعبان، فتقعد في المسجد، خدت بالك، تأدب نفسك تربية تانية، وتقعد في مجلس علم وفي مدرسة للقرآن، هيبقى فيه خير كبير، تتعلم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وتتدارسه، ويبقى نعود أولادنا وأنفسنا من الآن. فاضل كم يوم على رمضان؟ 14 ولا 15؟ عايزين بقى نحضر نفسينا، خدت بالك، دي جاي شهر الرحمة وشهر الخير وشهر البركة. مش نحضروا نفسنا بالتمر انت هتجيب ماشي فيش اشكال، حضروا نفسنا ليه؟ للطاعة والخير. هتصلي في انه مسجد؟ هتصلي بقد ايه؟ هتختم القرآن كم مرة؟ خدت بالك، عايزين نتكلم في المسائل دي من دلوقتي. الله المستعان. ذكر بعد ذلك باب الاعتكاف. الاعتكاف هو الإقامة ولزوم الشيء، وهو لزوم المسجد في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. اتفق عليه. فسنة مستحبة مؤكدة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان خاصة، ويجوز الاعتكاف في غير رمضان. فائدة الاعتكاف يا إخواني قطع العلاقة، تربية النفس، الأنس بالله، الأنس بالطاعة، تربية النفس بالحبسها في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. في حديث عائشة أيضا قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. اتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب له خباء في المسجد، ويجوز ضرب خباء أو خيمة في المسجد بشرط ألا يضيق على أهل المسجد، خدت بال حضرتك. ودوت ليه بقى؟ دي خلوة شرعية يخلو الإنسان فيها بربه سبحانه وتعالى، جميلة. وانت عارف عبادة الخلوة دي بقى فيها تفكر، تعرف الخلطة بالناس بتقسي القلب. العلماء التربية بيقولوا الفضول بيفسد القلب. الفضول ايه؟ قالوا فضول الطعام والشراب والنوم والكلام والمخالطة والنظر، خدت بالك، فضول الأشياء دي بتقسي القلب. أصلا القلب ده بينطبع فيه ليه؟ ما تتعرض له الحواس. يعني انت لما تشوف حاجة حتى لو شيء مباح بينطبع في قلبك، تبدأ تفكر ايه فيه. لو ما كنت شفته ما كنتش فكرت، صح ولا مصح؟ يعني انت شفت مثلا ايه سيارة فخمة قوي، فدخلت قلبك الصورة، يعني دخلت، فبدأت تفكر قال دي بكام ومين ملكها ويا بخته. طب ما كنتش شفتها، ما كنتش فكرت، صح ولا مصح؟ يبقى شوف بقى الفضول. عشان كده بيقولك تغض بصرك، مش عن الحرام بس، تغض بصرك كمان عن فضول المباحات. طب انت لازم يتبصلها ليه يا اخي؟ ضير وشك لحتى تاني خلاص، عشان ما تشغلش بالك وفكرك. ما انت هتشغل بالك بالسيارة دي، وتشغل سمعك بالكلمة اللي سمعتها دي، خدت بال حضرتك تفضل انت منشغل بما تسمع ومنشغل بما ترى يحصل لك في قلبك ايه تشويش الصفاء دوت يحصل له تشويش لا احنا عايزين يحصل ايه صفاء فالاعتكاف ده بيحصل فيه صفاء تدخل انت بقى قاعد مع نفسك في المسجد بتسبح ربنا تحمد ربنا بتتفكر في خلق الله تفكر في نعم ربنا عليك قاعد بتصلي وتسبح وتذكر وتركع وتسجد تقرأ قرآن وتتعلم يحصل لك ايه رقي وصفاء هو ده الاعتكاف هو ده المطلوب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كان يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف العلماء قالوا متى يدخل المعتكف معتكفه كثير من أهل العلم بيقول يدخل قبل مغرب ليلة 21 يعني يوم 20 يوم ايه قبل المغرب قبل المغرب تدخل ليه المسجد بنية الاعتكاف عشان تدرك العشر الليالي هم عشر ليالي أول ليلة في يوم ايه ليلة 21 انت دخلت يوم 20 يا ماهر يوم 20 قبل المغرب هو الليل بيبدأ امتى من المغرب لحد الفجر خدت بال حضرتك فانت هتدخل قبل المغرب عشان تدرك الليل من ايه من اوله جميل يبقى كده ادركت اول ليلة ليلة 21 طب هنا الحديث بيقول اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة قالوا هنا المقصود معتكفة يعني دخل الخباء دخل الخباء المعد لذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا اتفق عليه واللفظ للبخاري فده فيه جواز إخراج بعض البدن من المسجد وانت معتكف لا تخرج من المسجد إلا للحاجة طعام شراب قضاء الحاجة خدت بال حضرتك إذا كان في أحد يأتيك بالطعام والشراب يبقى لا تخرج ولو واحد طلع رجل في المسجد ورجل تانية جوه يبقى ما طلعش استدلوا بالحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على عائشة حجرة السيدة عائشة كانت لازقة فين بتفتح المسجد والله اللي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام كان بيسيب بيته ويعتكف في المسجد عليه الصلاة والسلام كان طعامه التمر والماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في حجرة كده لو مد احدكم يده لطال السقف خدت بالك التابعين والسلف لما هدمت حجر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الوليد بن عبد الملك لتوسيع المسجد بكهوا قالوا كنا نحب أن يتركها حتى ينظر الناس إلى معيشة النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسون بذلك شوفوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فخامة وضخامة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد في قصر ما كانش فيه أوضتين وصالة وحمام ومطبخ ما كانش فيه كلام هي أوضة خدت بال حضرتك فكان النبي صلى الله عليه وسلم حجرات عائشة ملتصقة بالمسجد فكان يدخل رأسه لعائشة ترجل له الرأس واستدلوا بالحديث ده على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله المعتكف لا يجوز له أن يباشر النساء ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد خدت بالك المباشرة المقصود بها بالشهوة لكن أنه يمس المرأة يصافحها أو تلاوله شيء أو غير ذلك لا حرج في ذلك والله أعلم ذكرت بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له من ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقفه يعني ده من كلام عائشة رضي الله عنه بتقول السنة على المعتكف ألا يعود مريضا يعني هو معتكف في المسجد لا يخرج إيه لطاعة لأنه هو متلبث بطاعة لا يخرج لطاعة اللي هي عادة المريض أو يشهد جنازة ولا يمس امرأة يعني بشهوة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه طعام والشراب زي ما قلنا قضاء الحاجة ولا اعتكاف إلا بصوم دي مسألة بقى فيها خلاف من العلماء يعني هل يجوز تعتكف وانت مفطر ولا لابد من الصيام هنا السيدة عائشة بتقول لابد من الصيام وكثير من أهل العلم يقول لا يشترط الصيام للاعتكاف واستدلوا على ذلك بحديثين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان سنة من السنين عاما من الأعوام فضرب خباءه في المسجد فأمرت عائشة فضرب خباءها تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فزينب رأت الأمر، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، فأمرت بضرب إيه؟ خبائها في المسجد برضه. قالت له اعملوا لي خباء في المسجد هنا اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ليه الأخبية. خباء مين ده؟ قالوا عائشة. خباء مين ده؟ قالوا زينب. قال آل بر يريدن، لأن هم عايزين الخير، ما أنا بمعتكف. فما اعتكفش النبي صلى الله عليه وسلم السنة دي. ها اعتكف بقى إيه؟ العشر الأول من شوال. العشر الأول، يبقى ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وقضى هذا الاعتكاف في العشر الأول من شوال. العشر الأول من شوال فيهم يوم العيد. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم طبعا في العشر الأول، ويوم العيد يحرم إيه؟ صيامه. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز الاعتكاف بدون إيه؟ بدون صيام. ده حديث. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت قد نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، نظرت في الجاهلية أعتكف ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. الليل في صيام؟ ليس فيه صيام، خدت بالك؟ يبقى يجوز أن يعتكف الإنسان بلا إيه؟ بلا صيام. واحد يقول لي وفي واحد هيفطر في رمضان؟ أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم عن الاعتكاف خلاص. ما أنت ممكن تعتكف في رمضان وفي غير إيه؟ رمضان. وبعدين ممكن واحد يفطر في رمضان، ممكن مش ممكن، مريض يا أخي، يعني واحد مريض مثلا، مريض في العشر الأواخر تعب ففاتوا الصيام فمش عايز يفوتوا الاعتكاف، يقول كفاية الصيام فاتني أنا هعتكف، يجوز ما اعتكف؟ ما فيش حرج، لا بأس، واخد بالك؟ يعتكف حتى وإن إيه؟ وإن لم يصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني تقام فيه الجمعة والجماعة، حتى لا يخرج إيه؟ للجماعة كل إيه؟ كل شوية يخرج الخمس صلوات، فهذا مما يعني يقلل الاعتكاف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. حديث موقوف يعني لم يصح، والراجح طبعا معنى هذا الحديث أنه يجوز الاعتكاف بدون إيه؟ بدون صيام. نعم يا حبيبي، يجوز يعتكف في مسجد ليس فيه صلاة جمعة. أيوة نعم يجوز، والأولى أن يكون فيه صلاة إيه؟ صلاة جمعة، لكن يعتكف في مسجد لابد يكون فيه صلاة جماعة، لا يكون وحده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. نعم حبيبي، اللي يمنع الاعتكاف، ليس هناك ما يمنع الاعتكاف إلا الجنابة، خدت بالك؟ يبقى أخرج ليغتسل، والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، والمرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها. نعم حبيبي. يجوز للنساء أن يعتكفن بشرطين، بإذن زوجها أو وليها، شرط الثاني أن يؤمن الفتنة في مكان أو في مسجد يؤمن فيه ليه؟ الفتنة، خدت بالك؟ فعش طبعا تروح تعتكف وإيه؟ يكون في اختلاط مثلا بين الرجال والنساء، أو مكان غير مهيأ، أو ليس فيه أمن، يبقى لا يصح ولا يجوز. لا ما ينبغيش، بعض الإخوة بيروح يصلي في مسجد معين وبعدين يرجع الاعتكاف، لا ينبغي. الأصل في الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد، يقوله لا يخرج إلا ليه حاجة ماسة، طعام شراب قضاء حاجة شيء من ذلك. نعم حبيبي. صلاة التراويح لا حرج، يعني ممكن الناس، بعض الناس مثلا زي بعض المساجد بيصلي 11 ركعة، خدت بالك؟ وبعدين بعض الناس بيجي يصلي بالليل تاني، ما فيش حرج، دي الصلاة خير موضوع ودي نوافل، ما فيش إشكال في ذلك. هيبقى اعتكاف جزئي، اعتكاف جزئي. بعض الناس بيبقى اعتكاف متقطع، بيعتكف مثلا ساعتين بعدين يخرج للعمل ثم يرجع فايه يعتكف، كل بقى ما يخرج يدخل تاني يبقى كأنه بيعتكف من جديد. إن شاء الله. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.